أخت كانت تأكل في رمضان أيام متعددة وتسأل هل يجب عليها القضاء بعد أن تابت والتزمت بشرع الله أم أنها تدخل تحت قوله تعالى إن الله غفور رحيم؟ عليها أن تقضي، هذه مسلمة عليها أن تقضي وتتوب إلى الله مما فرضت. والله جل وعلا يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فإذا كان مريض المعذور يقضي، والمسافر فالمتساهل المفطر عمدا من باب الأولى مع التوبة إلى الله. أما إن كان لا كافرة ما تؤمن بالدين أو ما تصلي فعليها التوبة ولا قضاء، لأن الكافر تحبط أعماله، عليه تجدد من جديد. أما إذا كانت مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر تصلي ولكنها تساهلت في رمضان فعليها القضاء والكفارة، قضاء والتوبة والكفارة ثلاث أمور: قضاء الأيام والتوبة إلى الله مما فعلت والندم والإقلاع والعزم لا تعود، ويطعم مسكين عن كل يوم وهي الكفارة نص ساعة كيلو تقريبا، هذا عن كل يوم قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة من قوت بلده. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.